السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. نرجع يا شباب، بص بقى احنا ايه خدنا كده الابدومر بلاسنتا، ابدومر ايه؟ ابدومر فايند ريسيف وفايند ريسبت، تمام؟ فايند ابدومر ايه بقى؟ في ابدومر فاضل الوان واورام. شباب فاضل بقى ايه؟ الوان واورام. معايا دكاتره؟ الوان واورام. هنا بقى عندنا بقى الابدومر بتاع الدكاتره، ابيض او احمر. ماشي شباب معايا؟ يلا الوان بقى عندنا بقى ايه يا دكاترة؟ عندنا في ابيض وعندنا في احمر وعندنا في اورام. اخر مالفورميشنز، اخر مالفورميشنز في البلاسينتا ابيض احمر اورام. يلا بقى ابيض ده عباره عن ايه؟ قال لك والله ممكن يحصل على البلاسينتا ده زي ما كل حاجه بيض، يعني مش هو بيض صح؟ برضه البلاسينتا ممكن تبيض، يحصل لها ايه؟ يحصل لها كالسيفيكيشن. يبقى ابيض ده عباره عن ايه؟ عباره عن كالسيفيكيشن، تبيض. يبقى في حاجه بقى بيضه اسمها كالسيفيكيشن. اوكي؟ ودي تحصل نورمالي ان ماتيور بلاسينتا، تحصل نورمالي ان ايه؟ ان ماتيور، يعني في النورمال اللي فاكره تحت بيضاء، كالسيفيكيشن ابيض بتاع البلاسينتا. نورمال ان ماتيور بلاسينتا كالسيفيكيشن، ده مش اب نورمال، مش اب ابيض. الحاجه الثانيه قبل برضه الثانيه اللي فاكره، ان ممكن يبقى البلاد بتاع البلاسينتا في اخر فتره الحمل تعجز، تضعف، بلاد تضعف، تزيد بعد شويه تقل. وبعدين الجزء السبلايد باي ذيس بلاد بيست باي ذيس ارتي اللي فاكره بيحصل له ايه؟ بيموت. حتى بيكون ابيض فيبروز ابيض، اسمه وايت انفاركشن. يعني ايه انفاركشن؟ يعني ايه انفاركشن؟ اسكيميك ايه؟ يعني ايه انفاركشن؟ اسكيميك ايه؟ نيكروزس. يعني ايه نيكروزس يا دكاتره؟ يعني ده ايه الفرق بين الابتوزس والنيكروزس؟ الابتوزس يعني فعلا بروجرام كده، يعني المفروض هي فعلا الفتره دي وتكون بعد كده. اما ديكروز ف نان بروجرام سيلز، يعني نان بروجرام يعني ماتش بتقول ما تموتش بس هي مات. هنا دخلنا هنا اللي هنا الاصل ده ضعيف قوي، وده نورمال بيحصل بس على فكره، ده نورمال بيحصل. البلاسينتا دي بتبقى خالص في الاخر خالص خالص الارض بتاعها بيضعف، وبعدين ارض بعض الايه؟ بعض الاريا. لما ارض ده بيموت صغير، ارض صغير البلاسينتا على فكره فيها جواها اند ارض، يعني مش كونسنت تموت البلاسينتا، يعني على اخر الكونتريجن دوت بيبقى في اند ارض، في اند ارض. معايا شباب؟ اللي اتقفل مالوش ايه؟ انا تموت. لما يتقفل الارض دوت الحته اللي قدامه ايه؟ تموت. معايا شباب؟ لما تموت يحصل لها جروث، ده في وايت دي وايت انفاركشن. يعني الابيض في البلاسينتا نورمال بيحصل عادي، يحصل امتى؟ لما يبقى الارض يضعف ويضيق، ولما يضيق يحصل فيها اللي فاكره الحته السبلاي بس الارض يحصل لها ايه؟ انفاركشن، اسمها وايت انفاركشن. طيب امال ايه بقى الاحمر دلوقتي؟ بصوا في بريك لامسيا، البريك لامسيا حاجه بتحصل. ايه اللي بيحصل في بريك لامسيا؟ ان هنا الفين نفسه اللي بيتضرب، الفين ده بيحصل له ترومبوزس، ده ابنورمال. لان احنا بناخد هنا دي فينس ترومبوز، دي فينس الترومبوز ده في الارض ولا في الفين؟ الفين اكتر. ليه؟ عشان الارض فيه دم متجدد، الارض السريع، الفين هو اللي بيحصل فيه استجنيشن. فكيف يبقى الكالترايات ستيزس بيحصل فيه في الفين اكتر. فزي ما قلت في اكلامسيا ليها ترومبوزس، ثاني اكتر في الفين. ماشي؟ يعني مين السبب؟ الفين السبب. طب الارضي ما اتفتش، بيدخل دم، عمال يدخل دم يدخل دم يدخل دم، هنا مين هيرابشر بعد شويه؟ الكابيلر. الكابيلر طبعا ايه هنا؟ بلس صح؟ فتلاقي هذا فيه بطشه حمراء كده، ايه بطشه حمراء دي؟ حته ميته بس لونها احمر لانها كونجستد وفيها دم كتير. فهنا هتلاقي الاحمر ده عباره عن ايه؟ عباره عن ريست انفاركشن. يعني ريست انفاركشن يعني ايه؟ في البري كلامسيا بيحصل فينا اوكلوجن، فالدم بيخش بيبقى فيه كونجستشن، وبعض الكابيلر بي رابشر فحته حمراء من الدم نفسه اللي فاتت من الكونجكشن، فحته احمر وبعد كده مفيش بقى خارج منها حاجه بتموت. ده ياكل جسد بس مفيش دم هيخش ولا يخرج، ما يخرجش من الفرد السكه مفيش حاجه تخرج منها، يحصل لها انفاركشن ذات وي ريد انفاركشن. يعني معنى كده ويتش از نورمال ريد انفاركشن ولا وايت انفاركشن؟ ايه جنبه ايه ريد انفاركشن؟ ليه ده ريد يا دكاتره؟ ده كلام يا دكاتره، كلام كتاب الاسم، الكلام ده بعتذر جدا برضه غلط جدا. ليه؟ لان اي ريد انفاركشن ويل ستارت ريد بس ويل تيرن وايت، ما دي بعد ما تقول لك طلعت فيبروز حد بيض، يبقى اللي يقول لي ان وايت انفاركشن ده دايما نورمال ده غلط. ليه؟ ان الريد انفاركشن ويل تيرن انتو وايت رايت، بس هتقعد مش زي كده اسمه، بس انا بقول لكم ايه صح عشان انتوا عارفين، عشان تقولوا كلام بتخش تقولوا كلام كده وفي نسبه غلط، مش عايز اقول لكم كده، انا عايز تبقى انتوا عارفين الصح غلط. الصح ايه يا دكاتره؟ عندي في تو انفاركشن، وايت انفاركشن لو في تيوب بلاسنتا ما عندهاش اي ديزيز ده نورمال، بيبقى الار دي اتقفل في الحته اللي وصلت بتموت ويحصل فيها فيبروز. اما ريد انفاركشن ده بيحصل في بريك نفسيا، ده الفين بيتسد اكثر من الارض فيتقفل الفين، الدم بيخش يحصل فيه كونجكشن في هذا الجزء، ده الدم بيخش راكب خط مش هيتحرك بقى، كونجكشن مش هيتحرك، ايه اللي يحصل ده الجزء هيموت بعد شويه، يبقى اسمه ريد انفاركشن. بس بعد شويه الدم ده هيمتص والماده تتحول لفايبرس تيشو فيتقلب الى ايه؟ الى وايت انفاركشن. يعني ريد انفاركشن ده ستارت ريد بس تيرن وايت بعد مع الوقت، مع الوقت ويل تيرن وايت مع الوقت. لا الوايت انفاركشن دوت بيجي معاه بعد كده كلاسيفيكيشن معايا؟ ده ابيض، انما ريد انفاركشن دوت ريد انفاركشن هو ايه؟ كبيره تكنولوجيا معايا؟ هشوف انا اللي سالت عايز اشوفه ماشي؟ اه القصه كلها يعني اللي هنا الوايت انفاركشن ديت يعني لخبطه كتير، بس هو الوايت انفاركشن ده كان في النورمال كان بجيب بلاسنتا، لكن الريد انفاركشن ده اوستراكشن كان ده بيحصل بيه بيت اوستراكشن، وبالتالي يحصل بعد كده ايه؟ كونجكشن، وده بيحصل مع بري بلانسيا، وده هيترن في النهايه مين؟ الى وايت. اخر حاجه اورام، ده مين اورام؟ ده مين؟ ده ديك ترمود. مين يعرف البريجنس بتاعه ديك ترمود اسمه ايه؟ البريجنس بتاع ديك ترمود اسمه ايه؟ كوريو ايه؟ كوريو كارسنوما، كوريو كارسنوما. يبقى في كوريو ايه يا دكاتره؟ كوريو كارسنوما. يبقى ممكن يلقى اورام بتاعت البلاسنتا ديك ترمود كوريو كارسنوما. في حاجه ثانيه. مالجنس ده مالجنس بتاعه ده كله عباره عن اورام من ايه؟ من البلاسنتا جاميناي ومالجنس مين؟ كوريو كارسنوما. حاجه ثانيه يا دكاتره بصوا بقى، ساعات البلاسنتا هنا كده يا شباب، البلاسنتا كده هلاقي هنا زي كده ايه؟ حته كده صغيره كده بس فيها بلاد فيسز كتيره جدا لفه على بعض، بلاد فيسز كتيره ولفه ايه؟ على بعض كده، يعني عباره عن كده كلكيه على البلاد فيسز من الاولاد والمدار على بعض معايا يا شباب؟ دي اسمها ايه؟ اسمها كوريو انجيوما. يعني ايه كوريو انجيوما؟ كوريو يعني كوريون يعني بلاسنتا، وانجيوما يعني اوما يعني ناس صح؟ وانج يعني ايه؟ بلاد فيسز، يعني دي عباره عن كلكيه كده عباره عن ناس بين البلاد فيسز اللي بدا الاولاد على بعض لفه على بعض. دم البيبي دوت اللي ماشي في الكوريون، الكوريو انجيوما اللي ماشي في الكوريون، دم البيبي ده اللي ماشي في الكوريون ماشي بسرعه ولا ماشي ببطء؟ دم البيبي ده يا دكاتره ماشي بسرعه ولا ببطء يا دكاتره؟ دم البيبي ماشي بسرعه ولا ببطء؟ ما عادي في بلاتنس في الكوريون ودم البيبي نفسه، ما هو كل عكس البيشه واحده، البيشه واحده يا دكاتره، الدم البيبي ماشي بسرعه ولا ببطء؟ بسرعه جدا، ده اللي ماشي بسرعه جدا. ايه اللي بيحصل بقى؟ لما هنا الدم البيبي ده يخش جوه كده بلاد فيسز الدوريه على بعض، ايه اللي يحصل؟ هيدرح كده مثلا ايه؟ وده اجري فوق ده اجري في الاوضه ولف البول، يقعد يخبط في كل ايه؟ كل وول. البيبي دوت ماشي في بلاد فيسز ماشي بسرعه جدا، فيلاقي فيه وول يخبط فيه ينعكس، يلاقي فيه وول ثاني يخبط فيه ينعكس وهكذا. اللي بنسميها دكتور اسامه بقى شرحها في السنه اللي فاتت، قال لك ايه؟ حاجه اسمها مايكرو انجيوباثيك هيمولوجي. البلاد بلاد فيسز نفسها بتبقى فيها كده ايه؟ تانيات وكثافات، فالارض اللي ماشيه تتكسر، اسمها مايكرو انجيو بس كمالتي. يعني الدم اللي ماشي بسرعه جدا بالبيبي على ريت 160 بيت بالمنت، انا ريت بتاعي كام؟ 70 بيبي كام؟ 160 ماشي بسرعه جدا، لما يخش 30 بلاد فيسز اللي هي ملولوه على بعض ملولوه ملولوه ملولوه هيخش يكسر جوه معايا؟ هيكسر، حاجه اسمها مايكرو انجيو بس كمالتي. لما يكسر جوه الدم ده كل دم يخش يكسر، يعني البيبي يحصل له ايه؟ انيميا. انيميا تؤدي لايه بعد كده؟ هارت فيلير وايه كمان؟ وليفر سيل فاليور. والهارد فاليور ده سيل فاليور يؤدي الى ايه في النهايه؟ ايوه برافو عليك. الى هايدروكس في ثالث هايل. يا مره ثانيه دم العيان ماشي بسرعه جدا جدا جدا. طب لما يخش دي بلس بس دي وفي حاجه كده يبدا يقولوها على بعض كده يحصل يا ده العكس العكس العكس العكس العكس. كل ما العكس كل ما يخش الورد يكسر منه شويه كل ما يخش يكسر منه شويه. النتيجه في انيميا انيميا اسمها مايكرو انجيوباثيك هيموليز. هذه الانيميا تؤدي الى هارت فيلير وليفر سيل فيلير الى هايدروكس في ثالث. بالضبط. طب سؤال يا دكاتره عندنا خدنا اللي جاي موضوع فيه هايدروكس ثالث ده اسمه ايه؟ ار اتش دي اسمها اليون عشان دي فيها انتي بادي دي اسمها نون ايه؟ نون دي ميكانيكال يبقى نون اليون. يعني معنى كده ان هنا في كل انجيوما هيؤدي الى نون اليون هايدروكس في ثالث. نون اليون هايدروكس في ثالث. يبقى خلي بالك بجاكم سؤال causes of non-immune hydrox ده للأسباب مين؟ كوريو أنجيوما الـ RH. لا RH أنت بطلق إميون لكن ده non-immune. أهل حاجة عندنا خلاص بلاسنتا بقى قالوا مش على function اللي ممكن لك بلاسنتا حتى نسيتها ببلاسنتا بولت كده سنة ببلاسنتا معايا اللي فترة اللي يحصل الدميترا بيجي يغطيه الدميترا بيجي إيه يغطيه معايا شرق معايا شرق يعمل حاجه اسمها بلاسنتال بوليب. بلاسنتال بوليب ده اسمه بلاسنتال بوليب. يبقى ايه اللي بيحصل هنا؟ ايه بلاسنتا ولدتها تمام بس في حته نسيتها هنا في بلاسنتا جه عليها اندوميتريا راح مغطيها عمل حاجه اسمها بلاسنتال ايه بلاسنتال بوليب. معايا شباب ولا مش معايا؟ طب ايه مشاكل بلاسنتال بوليب بيحصل منها ايه؟ ده ريمنت بيحصل منها ايه؟ هامبرج واي انفكشن. هامبرج واي انفكشن بس كده هامبرج واي انفكشن. طب انا عايز اسالك سؤال يا جماعه ليه اسمه بلاسنتا البوليب دي؟ ليه بلاسنتا مثلا مش مثلا ايه بابيلوما؟ وايه الفرق بين البوليب والبابيلوما وحاجه ثانيه اسمها كوندايلوما؟ رضا عنها قبل كده كوندايلوما؟ مثلا او اكيوميتا بتاعت الاتش في فيروس يبقى بتلاقي الثلاثه بتاعت الكسر كوندايلوما اكيوميتا بتاعت الاتش في فيروس. ايه الفرق بين البوليب وبابيلوما وكوندايلوما؟ ايه الفرق؟ لا لا لا لا برضه لا بص يا دكاتره بص بقى بص عشان دلوقتي غلط. البوليب ده طالع اوت جروس اوف كولامنر ايديثيليم. البوليب عباره عن ايه؟ عباره عن اوت جروس اوف كولامنر ايديثيليم يعني طالع من الكولامنر. طب يا دكاتره بقى لو سنفايت كويما ايديثيليم زي الجلد اسمه ايه؟ هيومن بابيلوما فايروس. بابيلوما يعني بابيلوما ده عباره عن ايه؟ عباره عن اوت جروس اوف سنفايت كويما ايديثيليم. يبقى الكولامنر بوليب انديميترا البوليب. البابيلوما زي الجلد معايا يا دكاتره عباره عن ايه؟ عباره عن ايديثيليا نوع ثاني من ايديثيليا اسمه سوليفايد سكويما ايديثيليا. ودي ممكن ترانسلايز او نون ترانسلايز. اما الكوندايلوما عباره عن ايه؟ عباره عن بابيلوما جنب بابيلوما جنب بابيلوما مالتو بابيلوميتا تعمل كوندايلوما. يبقى الكوندايلوما عباره عن مجموعه من البابيلوما مجموعه من البابيلوما. ده الفرق بين البوليب وبابيلوما وكوندايلوما. البوليب كولامنر كوندايلوما سوليفايد سكويما اما الكوندايلوما عباره عن مجموعه بابيلوما تانيين مع بعض. تعالوا اقول لكم على حاجه بقى في البلاسنتا ضيفك. هذه البلاسنتا دي تعتبر كائن حي بلاسنتا. ماشي يا فاكره؟ يعني البلاسنتا دي عباره عن ام تعمل البيبي. الام دي فيها ايه بقى؟ تعالى بص البلاسنتا. فيها كل الاورجنز عندنا. فيها مخ تمام. فيها قلب تمام. فيها رئه. فيها كبد. فيها طحال. فيها كدني. فيها انتستن. فيها اورجنز او جلاند غرف البلاسنتا اهو معايا شاب. فيها عظم وعضلات معايا فاكر. كل دي كل دي عباره عن عباره عن البلاسنتا فيها كل حاجه. تعال بص يا دكاتره ازاي البلاسنتا دي عباره عن كائن حي فعلا فيه كل اورجنز كلها. تعال بص بص يا شباب اول حاجه الفتره فيها بخ، فيها بخ يا دكاتره. ده اسمه ايه بقى؟ اسمه بلاسنتال بارير. يعني ايه بارير؟ يعني ايه؟ مش برين ليد بلس برين بارير، صح ولا مش صح؟ بلاسنتال فيها بارير، بتحدد مين يخش مين ما يخشش. بلاسنتال مين كويس مين يعدي، مين مش كويس ما يعديش. يعني ايه؟ تطلع كل التيومر دي تعدي، تخيل؟ ما عدا اثنين تيومر. شوف الكلام الكلام ده شوف الكتاب. زي برين الميلانوما بيعدي للبيبي من ام البيبي وصام للفوبس. غير كده التيومرز كلها بتطلع ما بتعديش البيبي. هي التيومرز كلها ما تعديش، اللي بيعدي بس مين؟ برين الميلانوما وصام للفوبس. بيعدي بس مين للبيبي؟ اه صدق بقى، صدق بقى اللي ممكن تعمل تاتس للبيبي الميلانوما والليمفوما تعمل تاتس للبيبي، الباقي ما يعملش. وليمفوما صام للفوبس. معايا يا شباب؟ على فكره برضو كل البكتيريا والفيروس والحاجات دي ما بتعديش ما عدا مين؟ حد فاكر حاجه اسمها الطرش؟ الطرش مش طيب بقى؟ اس مين؟ ممكن يعدي السبب. دي مين؟ توكسيك بلازمود بيعدي. الاو اذر للمستقبل بقى لما نلاقي حاجه نحطها في الاذر. ار اللي هو مين؟ روبيلا. الطرش سي اللي هو مين؟ اتش اللي هي مين؟ شارفيت فايروس. ومش طيب بار ايه؟ مش طيب بار فايروس. الحاجات دي بتعدي مني، الباقي ما يعديش. قدر معايا يا دكاتره؟ يعني قلت هي بارير، كلمت هي بارير، حد مين يخش مين ما يخشش. معايا مش معايا دكاتره. طيب ايه البارير بتاع البلاسنتا؟ خلينا نفكر مع بعض. ايه البارير؟ يعني ايه هو الحاجز بتاع البلاسنتا ما بين ذنب الام وذنب مين؟ ذنب الفيتوس. تعال بص. فاكرين يا دكاتره مرض الجولاي؟ صح ولا صح؟ الجولاي دي كان عباره عن هنا ايه بقى؟ هنا دي عباره عن سايتوسينتيو ريبوبلاك تحتها مين؟ سايتو صح ولا مش صح؟ وتحتها هنا في مين؟ ميزو. وجوه ميزو مين؟ بلاد فيسلز. برافو عليكم. طب فين دم الام فين؟ بره فين؟ هنا. ليه يا دكاتره؟ مش احنا قلنا هنا في انترفيلس سبيس اللي فيه الدم؟ يعني هنا بلاد فيسلز اللي هو دكاتره البلاد فيسلز دي بتاعت الام دي كلها بتنزل ده من هو بتفيد في اللاي بتوين ايه؟ فاكرين لما احنا قلنا في اللاي كده اهو ودي بيخش كده بتحدد عليها كده اهو دم البيبي فين؟ انترفيلس سبيس صح؟ ودم البيبي فين؟ جوه بلاد فيسل. يبقى ده دم بيبي ده دم ام. يعني خلي بالك القاعده بيقول لك ايه؟ ان دم الام ودم البيبي دونت ميكس صح؟ ليه؟ في بينهم حاجز اهو ده اسمه ايه؟ اسمه بلاسنتال بارير. عباره عن ايه؟ تعالى قول لي مع بعض. عباره عن سنسيتي وعباره عن سايتو وعبارة عن ميزو وعبارة عن اندوثيليوم اوف بلاد فيسل. ده عبارة عن البارير بلاسنتال بارير. هو ده البارير. معايا يا شباب؟ يبقى البارير مرة ثانية عبارة عن ايه البارير؟ كومبوز اوف ايه؟ من ادي عبارة عن سينسيتيو وعبارة عن سايتو وعبارة عن ميزو وعبارة عن اندوثيليوم اوف بلاد فيسل. طب سؤال يا فاكر البارير ده بالسن يعني ايه لما يكون مثلا عنده مثلا ايه؟ شهر السادس السابع. هذا البارير بيدخل ولا يرفع؟ يدخل ولا يضعف؟ البارير دوت مع السن بيبي ده بيكبر اكتر. هذا البارير ده يا دكاتره يبقى ارفع ولا ادخل؟ ارفع. ارفع ليه؟ ارفع صح يعدي مور برافو عليك عشان يبقى يعدي اكتر. انا عندي خياط بشويه شويه ليه؟ عشان يعدي النيترس اكتر اسرع فيرفع. بص بقى عشان دي ضغط كان اسم السنه دي خلي بالكم. السلايد ده يا دكاتره بيرفع من الاسبوع من الشهر الخامس من الفيفث مانث زي هنا السايتو فبيرفع وبعد كده ليه بتتقدير والسنسيتيو ده بيقل من الشهر السادس بيرفع من الشهر ايه؟ السادس. يبقى خلي بالك البارير ده ما بيتغيرش فيه الاندوثيليا ما بيتغيرش والبيزيرو ما بيتغيرش لكن السايتو الشهر الخامس بيضعف ممكن يتقدير بعد كده ليبر يختفي ليبر. اما السنسيتيو ده اللي كاتب السنسيتيو دوت من الشهر السادس بيرفع جدا سنسيتيو مش بيرفع جدا معايا؟ يبقى البارير عباره عن ايه؟ بارير الاندوثيليوم والميتوزوم والسايتو الشهر الخامس بيرفع او بيضعف وبعد كده ليه بتتقدير والسنسيتي والشهر السادس بيرفع. معايا يا دكاتره مش معايا؟ طيب سؤال بقى البارير ده بيعدي ايه؟ ما هو دماغ بقى بص بقى دماغ بقى مخ بقى بتعدي ايه يا دكاتره؟ بص بتعدي جدا لو ده البارير اللي هو الفاصل ما بين الام وما بين مين يا دكاتره؟ الطفل. عندي في مركبات بليه، مركبات ايه؟ بليه صغيره جدا. بتعدي فريلي خالص، فريلي. زي مثلا مين؟ زي الصوديوم. زي البوتاسيوم زي الميه بلي حاجه رفيعه بتعدي عادي جدا. لا عايزه كالير ولا بمب ولا عايزه بمب او اي تي بي يعني. لا عايزه كالير عايزه ايه ولا عايزه اي تي بي معايا شباب فاهم حاجه صغيره جدا بلي جدا فبتعدي بوتاسيوم بسهوله زي الصوديوم زي البوتاسيوم زي ووتر ده في وسط مرات ثانيه لكثره تمام كبيره ضخمه. سؤال هو انا بس لسه منزل كده ليه ده يعني معناها الونج ايه concentration gradient في وجبات اكبر شويه منها زي الجلوكوز زي مايو اسيد. بص خلينا ماشي ازاي ماشي الونج ايه الونج ايه ايوه طبعا صح الونج concentration gradient. بس هنا في مشكله ايه المشكله دي وجبات كبيره عشان تعدي من ده اللي انا عايزه يبدا عمال يكبر كل شويه مش عايز جلوكوز عايز اوين اسيد فعشان يعدي بسرعه هيبقى صعب عليه الجلوكوز اوين اسيد ده عشان تعدي بسرعه لا مش سريع لانها كبيره مش هتبقى سريعه. طب ايه الحل بقى؟ قال لك انا هحط لك هنا ايه؟ كالير صح بالصح؟ يبقى انا هحط لك هنا ايه؟ كالير زي ما واحد منكم كده اهو اقول له انت هيقول لي نطلب بعد كده نطلب بعد كده نروح بيت نص قال طب انا طريقي حضرتك معايا ماشي هو كالير بالنسبه لي لو انا حبيت اتمشى لبيت نص هقعد قد ايه؟ مسافه الوقت قد ايه؟ قلت مثلا ساعتين ثلاثه ماشي تحديد هوصل حته ايه؟ اللي هو بعد بكره بقى صح ولا بالصح يا دكاتره؟ فالسؤال هو ينفع قرش زياده؟ ده طريقه صح ولا مش هينفع فلوس زياده؟ ده اسمه ايه؟ اسمه فاسيليتيت هو عامل فاسيليتيشن ليه؟ للنقل زي مين؟ زي بلاتو جلوكوز ليها مين؟ ليها هنا دكاتره مين؟ ليها كارير بتنقل الجلوكوز من هنا لهنا بسرعه جدا بس خلي بالكم هذا كارير نو اي تي بي يعني هنا في كارير لكن ده يستخدم مين؟ الاي تي بي ليه يا دكاتره؟ عشان دي الونج ايه؟ الونج كونسنتريشن جريدينت يبقى هنا دوت الفاسيليتيتد عايز كارير بس مش عايز اي تي بي يبقى اول حاجه لا في كارير ولا في اي تي بي اسمه سامبل. ثاني واحد يا دكاتره عايز كارير بس ايه؟ بس نو اي تي بي ده اسمه فاسيليتيتد معايا؟ ماشي بس فاسيليتيشن ماشي الونج ايه؟ الونج كونسنتريشن جريدينت. طيب دكتور الايرون والكالسيوم والايودايد ايه النظام ده؟ دي مشكله بقى هنفاجئ يا جماعه بحاجه غريبه جدا معلومه غريبه جدا ان الايرون والكالسيوم والايودايد تركيزهم في الام اقل من البيبي. يعني ايه؟ الام لو انيميك تمام هيجيب عيل نورمال وهي تغور انيميك. يا جماعه مفيش هزار في حديد دم العيل مفيش هزار في الكالسيوم عظم العيل ولا الايودايد. مين اللي هياخدهم؟ هياخدهم مش هيقول الكلام ده بعدين هياخدهم من الام هياخدهم من الام. الام هتضحي بنفسها عشان خاطر البيبي معايا دكاتره؟ البلاسينتا ذكيه جدا قال لك العناصر الهامه قوي ديت اللي هي تركيزنا اعلى هحط لك كارير وهذا الكارير ده هيستغل مين كمان؟ اي تي بي ده اسمه ايه؟ اسمه اكتف ديفيوجن. يبقى عندنا في كام نقل بقى كام طريقه نقل المواد بين الام للبيبي؟ ثلاث طرق حتى الان. السمبل انا عايز كارير ولا عايز ايه؟ اي تي بي. ليه؟ حاجات صغيره تعدي بمنتهى السهوله والونج ايه؟ كونسنتريشن جريدينت. نخش بعد كده على الثانيه اللي هو انا عايز كارير بس عايز مش عايز اي تي بي. ليه يا دكاتره؟ رباط كبيره محتاج حد يشيلها. بس برضه هي ماشيه الونج ايه؟ كونسنتريشن جريدينت. الثالثة بقى عايز هنا برضه كارير بس مش عايز اي تي بي. ليه يا دكاترة؟ سوري كارير واي تي بي ليه؟ لان انا في الام هنا تركيزها ايه؟ اقل من البيبي، البيبي تركيزه اعلى. اير كالسيوم او لسه تركيز مين؟ اعلى. فعشان كده الترانسفير هنا باي اكتف ترانسبورت. تيجي بقى يا دكاترة دي مركبات ضخمة جدا جدا جدا زي لايبو بروتين زي ميلي جلوبلين ضخم جدا ما ينفعلهاش عدد الحاجات دي كلها. الاخرام دي كلها ارفع منها بكتير. دي حاجه قنبله قنبله عايز تعدي خاصه ليها طريقه ثانيه خالص ان ياكلها من هنا ولا ارجعها من هنا بالمنظر ده معايا شاب. حاجه اسمها بايدو سايتوزس او اندو سايتوزس معايا. ايه البايدو سايتوزس؟ تاخدها من ناحيه تطلعها من الناحيه الثانيه معايا شاب. يعني هنا بالبريده في خلايا بتاخد من ناحيه تاكلها من ناحيه وترجعها من الناحيه ايه الثانيه. دي اربع ويز اوف ترانسفيرال الاربع ويز اوف ترانسفيرال. اول واحده سيمبل ثاني واحده فاسيليتيتد مش عارف ايه دي عايز كارير عايز حد يوديني معاه لما بس يمشي دفع فلوس زياده لان في نفس الاتجاه. الثالثه عايز الاثنين كارير وليت ليه واخر حاجه دفعت على دي مين على دي الاي سايتوز او الباي سايتوز زي لايف بروتين اميلو جلوبين لايف بروتين واميلو جلوبين. طيب نخش على كده دكاتره على القلب هي برضه على فكره بتضخ برضه دم للبيبي ومحركه الدنيا برضه يعني مش مشكله مش هتعرف تستني شويه بس هي برضه على ايه يعني شغاله يعني يعني عماله عامل زي بامب برضه حاجه تبولت كده بامب تحرك الدم هنا وهنا معايا دكاتره ماشي مش مشكله بس الرئه بقى ده رئه ايه ازاي بقى ما هي عماله تاخد هنا اكسجين تمام اكسجين من الـ من الفيتس الاكسجين من الام للفيتس طبعا بالظبط والسي او 2 منين فين يعني هنا في جاز اكستشينج بيتم فين في البلاسنتا صح ولا مش صح يا دكاتره يعني البلاسنتا بتعمل ايه جاز اكستشينج زي ما تكون رئه لمين للبيبي حلو يعني هنا رئه اللي هو جاز اكستشينج طب كبد وكلى في ايه اكسكريشن زي مين زي اليوريا صح ولا مش صح كرياتينين طب الخطوه اتش ضغط كالسيوم صح بيحصل انيميا وجوه انكريز بيلروبين معاش معاك مين بيموت انيميا ولا بيلروبين مين بيموت انيميا ولا بيلروبين زياده في البيبي جوه جوه البطن الانيميا تموت جوه البيلروبين يموت بره لحد دوت يعني ده كان بيعدي لو انت تفتكروا البيبي لما بينزل بيعدي البدل الباريور يعمل كارديكترس بعد كده بيموت طب لو انت معلش البيلروبين ده مش جوه البطن بامب كان كتير اقول لك اه كان كتير بس بص هقول لك جمله شيك قوي هقول لك اليوترو ذا فيتس از بروتكتد باي ترانس بلاسنتا ترانسفير اوف بيلروبين يعني ايه؟ بيبي جوه ده محمي من البيلروبين ازاي؟ باي ترانس بلاسنتا ترانسفير اوف بيلروبين الام هي تخلص منه معاك؟ فالام هنا عملت الكبد وعملت الكدني خاص الويست ايه؟ الويست برودكت ماشي ليها برضه زي الطحال هي دكاتره اميون سيستم معايا؟ اميون ايه؟ اميون سيستم معايا شباب مش معايا ازاي؟ بتعدي البليه مين البليه؟ في ضابط البليه كان في مين ضابط البليه كده اسمه ايه؟ جي لكن الام هو كان تعبير الاطلاق اسمها جامد اه جي وإي وإي وإي وإي جامد تمام فالجي مين البلافل؟ ايه؟ مش معناها خالص؟ قولوا ماجد ماجد ماشي ماجد او جامد مش مهم المهم هم خمسه دلوقتي على فكره على اللي هو بيسميه بلافل اللي هي بروتكشن اميون سيستم اللي هي برضه اميون برضه للبيبي ازاي؟ الاميون بلافل جي بيعدي يقول دي بيعدي عقلية بلاسنتا الباقي اكبر من هما يعدوا عقلية بلاسنتا يعني معنى كده اللي بس لو انا الجنين اللي بيبي لقيت عنده دي بلاسنتا ام بوستر فده جاي منين ده ولا من الفشل دي هو في الناس اللي عندهم في الريف بيعملوا هنا تترس بيدوا هنا الفايس للتترس حتى معانا دوت يقول لك مش عارف اسمه جداد ولا حاجه كده صح ولا مش صح؟ قاطعين للتترس ليه بقى؟ عشان ام تكون في جسمها ميجوردن جي فيقوم معدي البيبي يبقى البيبي عنده دي جوبن جي لو حصل له انفكشن بعد اتولد يبقى هو عنده الايميل جوبن زي بقى كورد انفكشن كده ولا حاجه بتدرس هو عنده دي جوبن يقدر يقاوم مين؟ يقدر يقاوم التدرس حتى ما عندها خالص حد بخيبه تتدرس ماشي تمام طيب على فكره برضه هو عامل زي الكبد وزي الاكسين وزي البول مارو حاجه مهمه قوي ان البلاسنتا بتصنع انهي هيموجلوبين هيموجلوبين ايه؟ اف بلاسنتا سايت اوف فورميشن هيموجلوبين اف معايا يا شباب مش معايا حد يقول ده ريتكتل ازاي؟ مين قاعد يقول ده ريتكتل ازاي؟ دي بتديله اكل يا جماعه ده ريتكتل تماما ازاي؟ جلوكوز يعدي البيبي امايلو اسيد تعدي البيبي صح؟ ما هو مين بيغذي البيبي عن طريق ايه كل ده؟ عن طريق بلاسنتا اديله امايلو اسيد جلوكوز صوديوم بوتاسيوم ميه بتعدي كل ده عباره عن ايه؟ نيوتريشن صح ولا مش صح؟ كل ده بيتشن اللي بيجي للبيت تمام؟ طب حد يقول يا جماعه ده العضو على راسي ايه؟ ده العضو على راسي ايه يا دكاتره؟ سبورت طب طبعا كسبورت ميكانيكال سبورت انا وانا كنت قدامكم مش مقتنع بيه وبيني وبينكم بشرحها مش مقتنع قوي يعني ايه يعني بلاسنتا ميكانيكال سبورت يعني مكتوب في الكتاب انت مش مقتنع بيها زي انا موافق ما اصل كنت 50 سم يعني فما علقت ايه بس مش مشكله انا مهم 100 برافو عليك ماشي ديجانيكال سبورت اوكي ما فيش مشاكل انا هذا الجلاس بيطلع ايه؟ بيطلع هرمون وبيطلع انزيم بص بقى هقول لكم على الانزيم دول ايه فايدته؟ نعم هي بتسمع انزيم هي نفسها بتسمع انزيم وهرمون كمان هرمون المره الجايه بس اقول لك الانزيم ايه بقى اول انزيم عندنا هو اوكسيتوسينيز ايه الاوكسيتوسينيز ده يا دكاتره بيعمل اوكسيتوسينيز ليه كسر الاوكسيتوسين ليه محتاج عشان بيستدل شويه صح ولا صح هنجيلكم في الليبر هقول لكم ان اخر اخر فتره في الحمل البلاسينتا بتعدل لما تعدل البلاسينتا بتقل الفانكشن بتاعتها ولما تقل الفانكشن بتاعتها يقل الاوكسيتوسين ولما يقل الاوكسيتوسين يحصل ليبر ليه يا دكاتره الاوكسيتوسين بيزيد بيعمل ايه تاني انزيم ليها اسمه الكالاين فوسفاتيز بيعمل افاتيز السيستم يبني البول بس على فكره مش بول بتاعها هي بتاع البيبي هو يعني الكالاين فوسفاتيز ده ياخد الكالسيوم وياخد الفوسفيت من الام ويحط الدم في عظم مين؟ عظم البيبي مش عظم الاب عظم الميديا مش فاهم غلط فاهم بلاتيستا غلط ماشي يا دكاتره فيدخلوا مع عظم مين؟ عظم البيبي يا شباب هيبني عظم ايه في البيبي يعني الام يا عيني مسكينه بس بتاخد من عظمها للبيت للبيت تلاقي بقى السنه كلها بتقع لو ما تاخدش كالسيوم حلو تشربش لبن كويس هتلاقي مع كل حمل هتلاقي في السنه بتقع السنه بتتكسر وبتقع لازم غير العظم فلازم يا جماعه انت تنحي اللبن اللبن مش حاجه اسمها ما بحبش اللبن حاجه اسمها البنات عندهم كده يا جماعه عندهم كده يعني الواحد بقى الناس عندهم $40 كتير من دول والله العظيم لا دي حاجه شائعه جدا كل الستات كلهم فعلا بتشرب لبن ده بيبدل لها جي اي تي عندها خد بقى ومرض وحاجات كانت فعلا بجد مش هزار لا اه والله العظيم انا رايي كده فهو الستات زي قاعدين عليها فعلا البيت عندهم فعلا ما بيحبوش لبن كتير قوي فبصوا اللي ما بيحبش لبن في بياكل بيض بقى ممكن يشربها مثلا بالفراوله بالشجر الحاجات كلها ممكن زبادوه الجبن معانا كانت لكن لازم كالسيوم بقى كالسيوم بقى تاخد كالسيوم بقى كالسيوم بس لازم يا جماعه لازم قبل السنان اللي هي برضو البنت برضو اللي بقى لسه صغيره مش حاسه بس تبقى بتعدي على طول عم تلاقي كده عضلها ضعف وما بقتش قادره قبل اللي ممكن تبقى بتسرق ايديهم بتسرق ايديهم بالجزء الضعف اللي عندهم في البول كل ده بسبب مين؟ الكلاين مين؟ فوسفاتيز بتاع مين؟ بتاع بلاسيستا ياخد كالسيوم فوسفاتيز يعض فين؟ بعض مين؟ عض اخر انزيم قولوا لي ليه بقى انترينيز بيعمل انترينيز ده بقى حد يقول لك ها يا شباب بيكسر مين طب ليه كسر ده عايز الناس اللي ما حضرتش معايا الدايبيتس ليه كسر انسولين ليه كسر انسولين ليه كسر انسولين ده تطلع بلاسينتا تطلع انسولين عشان خاطر مين غير مين غير الدايبيتس بتقول لهم بقى بص يا خلي بالكم ان اي خلايا في الدنيا بس الاول عشان ممكن لسه مش عارف هذه المعلومه البسيطه ان اي خلايا في الدنيا بس الجلوكوز وامينو اسيد بيعدي عن طريق الانسولين الفري فاتي اسيد اسمها فري بتعدي من غير انسولين فلما بنمنع الانسولين الانسولين يمنع مين؟ الانسولين يمنع الانسولين يبقى لو انا اسيب الجلوكوز لو ما استخدمهاش ما تاخد مين؟ تاخد الانسولين مين الانسولين؟ الفري فاتي اسيد معايا يا دكاتره؟ يبقى الام لو لقيت كل الفيتا دي زي ما انت عايز لكن الفاتي الكبير دي لو واحد من الجلوكوز عشان يعدوا لمين؟ يعدوا ليه البيت. المشكله حاجه المشكله الام دي عندها مايبيك فود دايبيتس بيجيلها ايه؟ دايبيتس صح؟ المشكله هي عندها دايبيت فود دايبيتس عندها انسو اصلا قليل لو هي انسو عندها قوي احنا هنعمل ايه؟ هنقوم شويه هنزود شويه الاوان في الجلوكوز البيت لكن لو هي عندها انسو اوريدي وتتطلبات الانسولين كمان انزايم مش عشان كده اقول لك الايه؟ بريجننسي از دايابيتو شركة ليه دايابيتو شركة ايه؟ لان انت تنسى الضغط بتكسره بالانسولين. لو هي عندها كميه كفايه مش مشكله، المشكله لو ما عندهاش انسولين وبتكسره يبقى هنا هيحصل ايه؟ هيحصل دايابيتو كله. ليه يطلع انسولين ليه؟ بيتغذى صح كده؟ والام تاكل الفري فاتي ايه؟ طلعوا الورقه بقى لا لا لا الورقه طب انا هخلص ال لا لا شد ولا يا شد علم حفظ لا لا شد اول حاجه دخلت الاورج بتاع البلاتين تلاقيت مع بعض يلا ليك مع بعض ايوه عباره عن ايه اورجن عباره عن حاجتين يلا مع بعض ليك مع بعض كوريوم فلاندوزم صح Ion, calcium, iodine. Body cytosis, immunoglobulin, معايا واخر حاجه ايه لايف فيرجن دي الصفحه بقى لايف فيرجن بتاعه الثانيه كورد نفسه قصير اسمه ايه؟ بلامنتا انسرشن كورد يعني في المارجنال انسرشن اوف ذا كورد وثاني حاجه بلامنتا انسرشن اوف ذا كورد معايا يا دكتور؟ طب نيجي بعد كده على الابدومن اتاشن اوف ذا بلامنتا لا اكريتا اكريتا بيركريتا اكريتا اكريتا ويو بيركريتا الفور اس بقى بص ايه ليه الصفحه ده كده ليه ليه الصفحه ما هو لسه هديت علينا احنا دلوقتي اكريتا اكريتا اكريتا بيركريتا abnormal size اللي كانت فيه abnormal size على السيبتم او على فيبرويد صح؟ او جاتيتا بريديا او التوبك على السيبتم فيبرويد ماشي كده؟ جاتيتا بريديا او التوبك دي بعد كده اللي كده الابنوم الشيب يلا حد يقول اول ابنوم الشيب ايه عندكم عندك بايلوبيت وبايبر سايت واكسسوري كابنتا او فاكسنتورياتا اكسسوري او فاكسنتورياتا وسيركم فاليت اه برافو عليك انت لقيت ايه مفيش هنا مش هديله بقى الاستراسه صح ايوه كولوكاستوما